السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 34 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر. قال بعد: ومن توفيته منا بعد من توفيته، يعني بعد قولك ومن توفيته منا توفى عليك نفسك. قال بعد: ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اجعل ذكرا لوالديه فرقا اي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الاخره، سواء مات في حياه ابويه او بعدهما، واجرا وشقيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحق بصالح سلف المؤمنين، واجعل في كفاله ابراهيم وقي برحمتك عذاب الجحيم، ولا يستغفر له لانه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان صغيرا، يعني إن كان الميت صغيرا ذكرا كان هذا الصغير أو أنثى، أو بلغ مجنونا واستمر حتى مات، فإنك تدعو بهذا الدعاء بعد قولك: اللهم اغفر لحينا وميتنا، إلى أن قلت: ومن توفيته منا فتوفه عليهما، قل اللهم اجعله ذكرا لوالديه الى اخره. فقولك اللهم اجعله ذكرا لوالديه وفرطا، الذكر هو ما يقدمه الانسان من عمل صالح، وفرطا اي سابقا لوالديه مهيئا لمصالحهما بشفاعته. اللهم ذكرا لوالده وفرطا واجرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثه كانوا له حجابا من النار. حجاب الجاب روايه: من مات له اثنان كانا له حجابا من النار، اي انه اذا مات لك ميت صريح فانه يكون حجابا لك من النار. بل جاء في بعض روايات انه واحد. وقد سئل ابن القيم، يقول المقري صاحب ابن الخطيب ينقل عن جده، يقول انه ذكر بانه قدم دمشق، فقابل ابن تيميه وحضر درس ابن القيم. يقول لما حضر درس ابن القيم وقد اعجب ابن القيم، فتقدم رجل فساله، فقال له: الرجل يفعل المعصية، يشرب الخمر أو يزني، وقد سبق له أن مات ثلاثة أفراد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة كانوا له حجابا من النار، فهل هذا العاصي لا يؤاخذ لأجل هذا الحجاب الذي حصل بموت طفلين أو ثلاثة؟ قال ابن القيم: لا، لن يعاقب الا ان يعفو الله، لانه خرق الحجاب. خرق الحجاب، كانوا له حجابا من النار لكن بفعله المعاصي خرق الحجاب. قال المقري: فعجبت من هذا الجواب وسؤاله البديهي، وهو جواب محتمل. واجرى وشفيعا مجابا، ان من المعلوم ان الافراط يشفعون يوم القيامه، وأن تدعو الله بأن يقبل شفاعة الطفل لوالديه، وشفيعا مجابا: اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، كما في الحديث من أنهم يكونون تحت كفالة إبراهيم الذين يموتون الرضع. وجاء بحديث أن شجرة في الجنة كانوا يرتضعون منها، والحديث معروف إن كان فيه مبي. وقه برحمتك عذاب الجحيم. هنا سؤال، تقول هذا نهى نحن ندعو له، نقول وقه برحمتك عذاب الجحيم، فهل يعذب وهو لم يعمل ذنبا قط؟ فهذا الذي مات طفل ما عمل لا خير ولا شر، وليس هو من أهل العمل، فكيف ما فما معنى هذا الدعاء؟ اللهم اجعله ذخرا لوالديه، هذا واضح، وغرقا وأجرا وشبيعا مجابا، هذا واضح، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، هذا مشكل. قلت وألحقه بصالح سلف المؤمنين، ما معنى إلحاق بصالح سلف المؤمنين وهو لم يعمل إيمانا قط ولم يفعل شيئا قط؟ ثم الأخير وقه برحمتك عذاب الجحيم، فهل من المتوقع أن الله يعذبه؟ هو كما ندعو له الآن وقه برحمتك عذاب الجحيم، فهذا الدعاء قلنا وقه برحمتك عذاب الجحيم يقتضي أنه يتوقع إما أن يعذب هذا الطفل الذي مات صغيرا أم لا. ولولا أنه يعذب لم يكن لهذا الدعاء معنى وقه برحمتك عذاب الجحيم، مع قوله واجعله وألحقه بصالح سلف المؤمنين. وربما ندعو له بهذا الدعاء وهو قد سقط من بطن أمه ميت، إلا أنه قد تكامل خلقه وعرفه، كما في حديث المغيرة السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه بهذا الدعاء. إذا ما نقول؟ نقول الجواب واضح، وهو أن الذين ماتوا صغارا أو ماتوا مجنون، يعني منذ صغر وهو مجنون واستمر حتى مات، حكم حكم الصغير ولو كان لا لحية كبير، لو كان ابو 70 سنة، لكن ما دام أنه نشأ مجنون لا عقل له، فإننا نقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه ومرته وعشرة، ولو كان ابو 80، ما دام أنه بلغ مجنونا واستمر إلى وفاته. نقول الجواب عما تقدم هو معنى ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو أن من مات صغيرا حكم من لم تبلغ الدعوة، مثل من مات ولم تبلغه دعوة الرسل ولم يعرف عنها شيء، فالله سبحانه وتعالى لا يعذبه، ولكنه يبعث له رسولا يوم القيامة ويعطيهم عقولا كالأحياء، ويؤمرون باتباع هذا الرسول، فمن أطاع هذا الرسول أفلح ونجا، ومن عصى ذلك الرسول خاب وخسر، سواء كان صغير أو من أهل الفترة، لأن حكم الصغير حكم من لم تبلغ الدعوة. ولهذا قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم في طبقات المكلفين، والمسألة فيها خلاف. واستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات طفل، قالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال لا يا عائشة، الله أعلم بما كانوا عاملين. استدلوا بهذا على أنهم مثل أهل الفترة وهم أصحاب الأعراف، على قول طائفة من أهل العلم، والمسألة معلوم فيها الخلاف. ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم. ولا يستغفر، ما تقول اللهم اغفر له، لأن الغفران هو غفران الذنوب، ولم يعلم العلم ولا جرى عليه قلم كما تقدمنا. وإذا لم يعرف الإسلام والديه دعا لمواليه. وإذا لم يعرف الإسلام والدي دعا لمواليه الذين اعتقوا إن عرفوا وكانوا مسلمين، كما لو قدم لنا طفل لكننا لا نعرف الإسلام أبويه ما أدري وش إلا نعرف أن الذي أعتق أبويه مسلمين. أنت أعتقتم أو جدك لو ولا تقبل، لكن ارتد هؤلاء، فإنا ندعو لموالي الذين أعتقوا آبائه وأجداده. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا كذلك ولد الزنا لو قدم طفل صغير صلي عليه قال هذا ولد الزنا، فهل ندعو لوالديه؟ ومعلوم أنه لا يلحق نسبه نسب الزاني ما هو ولد شرعا. قالوا أننا ندعو لأمه، ندعو لأمه لأن نسبه يتصل بها ويلحق، أما الأب فهو مقطوع النسب لأنه زاني، فلا نقول وجعلوا أخرى لوالده بل نقول لوالدته. ومثل المان في بلعان، لو أن رجلا اتهم زوجته وقال هذا الولد ما هو من ابن الحلال، هذا ولد قربنا، طلبنا من البينة على أنها زنت فلم يستطع، سلكنا مسلك اللعان، تم اللعان ومعروف، حكمنا بأن الولد انتفى منه وأن لا صلة له بأبيه، مات، ندعو لوالدته فقط. شيخ بالنسبة لولد الزنا، إيش؟ بالنسبة لولد الزنا لا ينسب لأبيه كما نقول في الصلاة، حين جاء شيء على هذه السنة فوالي شريك في السحلة نسب إلى شريك، أنه الذي يكون لكن ما يتعب، ما يتعب يعني لو عرف حتى لا عرف، أما لما جاءت بهي على النعت المكروه قال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لنا ولها شأن. لا لا ما يجوز يوبخ الزنا، لكن حتى لو عرف انه مثلا ما يلحق له نشرا، والرسول وصف جاء بالجات قال كان جاءت به كذا وكذا فهو لهلال، وان جاءت به خذل الساقين كذا فهو لشريك، فجاءت بعد النعت المقبول فقال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لنا ولها شأن. نشوفها من أن الحكم بالظاهر حتى ولو اطلعنا في نفس الأمر على الحقيقة. ولهذا قال الله تعالى في سورة النور لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أردتم به عذاب عظيم. بنت الزنا هل أليس محرما على من أبيها من الزنا سواء تتركها أو على أخيها أو تتركها؟ إن صارت تنسب إلى أبي، ها؟ إن صارت تنسب إلى أبي لا ما تنسب إلى أبي، لا ترث ولا تنسب إلى، لكن مسألة النكاح ما يجري مسألة النسب لا ما تنسب زنا لا ما تنسب. ويدل على أيضا حديث جمع، قصة جمع مع عتبة، فإن جمع اختصم وعتبة هو رسعت في الولد الذي جاءت به أمت الأسود، فقال سعد إنه أخي ابن أخي عتبة، لأن عتبة وقع على أمت والد جمعة، فقال جمعة يا رسول الله هو أخي ولد على فراش أبي، فرأى الرسول به شبها بينا بعتبة، فقال الولد للفراش وللعاهد الحجر ولك يا عبد بن جمعة ولك يا عبد واحتجبي منه يا سودة. فسودة بنت جمعة وعبد ولد جمعة والأمة أمة جمعة وطاها عتبة وجاءت بولد بين شبهه بعتبة، والرسول اعترض يعني قال رأى به شبها بينا بعتبة، لكن مع هذا قال ولك يا عبد الولد للفراش وللعاهل الحجر، ثم لم يجري الأحكام بل أمرها أخته قال احتجبي منه يا شودة. كل ذلك محافظة على الفراش وعلى النشب، ومع هذا جعل الولد الجمال، ومع هذا أمر أخته بأن تحتجب عنه، ومع هذا رأى به شبها بينا بعقبه. فقال بعض العلماء في الكلام على هذا الحديث فيه دليل على تفرقة الحكم الواحد بين حكمين، يعني أنه ألحق بجمع من جهة النشب ولم يثبت النشب كاملا، بدليل أنه أمر سودة بأن تحتجب احتياطا. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني أن المصلي على الجنازة بعدما يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو بالدعاء السابق بيانه يكبر الرابعة ويقف قليلا ساكت، لا يسبح ولا يدعو ولا يتشهد، ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، وإن سلم عن يساره مرتين عن يمينه وعن يساره فلا بأس. ويجوز تلقاء وجهه. لا لا ما ورد، طلعت سابق على الكلام بالعلماء لكن ما في شيء. أظن قال إنه يقول بعد الرابعة، أظن يقول بعد الرابعة قليلة ولا يقول يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، لكن ما أعرف له مستند ولا يأتي بالرابعة ولا يشتري. ويجوز تلقاء وجهه وثانية وسن الركوب حتى تربى. ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه بدون أن يلتفت على يسار على يمين. نقول لك يسلم وحده السلام عليكم ورحمة الله بس، لكن لو سلم ولا التفت جاز وجهه، أو سلم عن يمينه وسلم عن يسار مرة أخرى لا بأس، كل ذلك سائر. نعم. وسن وقوفه حتى ترى، الضمير هنا يعود على المسلم مو على الإمام، يعني إذا صلنا على هذا الميت السنة أن نقف جميعا وأنه لا ينفض أحد من الصفوف، بل كنا نصير واجبين حتى يشيلون يحملون من الأرض، إذا حملوه نصعد كل الغالب أو نطلع معه. أما ما دام أنه على الأرض السنة أن نقف حتى يحمل عن الأرض، يرفع عن الأرض. نعم. ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين. ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيد، أربع مرات مع التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كل واحدة يرفع يديه. نعم. وواجبها أي واجب في صلاة الجنازة ما تقدم قيام في فرضها وتكبيرات أربع والفاتحة ويتحمل الإمام عن المأموم. وواجبات صلاة الجنازة قيام، لو صليت على الميت جالس ما جالس بلا عذر، لا بد أن تصلي وأنت قائم، قيام وتكبيرات أربع، فلا بد من التكبيرات. لكن لو شهيت كبرت تكبيرتين أو ثلاث ثم ذكرت كمل الإنسان ولا بيحسن هذا إذ ما دام أن الميت موجود، أما إذا رفع فلا. نعم. شيخ لو صلى الإمام يعني جالس لعذر هل يصلي الجماعة خلف القيامة أم جلوسا؟ لا، قيام عن التفصيل الذي تقدم في باب صلاة الجماعة، إن كان ابتدأ الصلاة جالس يمكن يصلون جلوس، وإن ابتدأها قائم ثم اعتل في أثناء الصلاة والجلس يتمون خلفه قياما وجبان على ما سبق. والفاتحة يتحمل الإمام عن المأموم، ومن واجباتها الفاتحة، لا بد أنك تقرأ الفاتحة وإلا لا تصح. ثم الإمام لو لم يقرأ الفاتحة أو فاتته فإن الإمام يتحملها عن المأموم كما كان يتحملها بالفريضة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. وكذلك من واجباتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كالتشهد ودعوة للميت والتسليم الذي هو الخروج من الصلاة، فإنه لا يخرج إلا بالتسليم. ويشترط لها النية وينوي الصلاة على الميت ولا يضر جلو بالذكر وغيره. ولا يضر جلو بالذكر وغيره. كذلك ويشترط أن ينوي وأن الميت مسلم أيضا، وأن يكون أمامك لو كان أمور الإفطار ما صح. لو جابوا الميت فقير وخلوا بينه وبين أجدار من نافذين فأنا ما تصح الصلاة، لا بد يكون أمامنا بدون عائلة. حتى قال بعض العلماء لو جعلوا صندوق في حائل صندوق قد ما صليها ناصح فلا يجوز. كذلك أيضا لا يضر جهله بذكر أو غيره، يعني قدم على الإنسان فجأت هل ذكر أم أنثى أم أنثى ما ذلك، فإنك تنوي بالصلاة عليه على ما على نية الإمام، تقول يعني نية الإمام بأنه ذكر أو ذكر. فإذا لم تعلم أي غير ولا نويت وقلت اللهم اغفر ناويا هذه الجنازة أو اللهم اغفر له ناويا هذا الذكر هذا الميت، ولا يضر جهله بالذكر وغيره فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام. فإن جهل ذكوريته أم عبوديته تنوي بالصلاة على الذي هذا الذي يصلي عليه الإمام. يا شيخ في كيفية الدعاء هل يذكر الأفعال من الدعاء اللهم اغفر له ولا؟ كل واحد إن ذكرت تنوي أن ميت قل اللهم اغفر له وارحمه، يعني هذا الميت ولفظة الميت يشمل الذكر والأنثى. وإن أنك قلت اللهم اغفر لها وارحمها تنوي الجنازة، ولفظة الجنازة تشمل الذكر والأنثى. طيب يا شيخ إذا كان لا يجهل هل يقول اللهم اغفر زوجة خيرا من زوجته ولا يدعو له ذكر؟ ما قالوا من ذا يقال مثلا اللهم اغفر زوجة خيرا من زوجته؟ نعم. هم قالوا في حق الله أنه لا يقال اللهم أعطينا زوجة خيرا من زوجة. وأنا منك وأنت تقول يعني اللهم، لأنك تقول هذه الجنازة، تقول هذه الجنازة وتقول أهل خيرا من هذا. وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه. وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، يعني لو قدم ثلاثة يصلي عليهم الآن، واحد تعذب واثنين ما تحب تصلي عليهم، تعرف انهم عصاة مجرمين ظلمة فسقة وكرهت الصلاة عليهم، ونويت بصلاتك على هذا الشخص الخير المؤمن تعين. وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين. قاله أبو المعالي: وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة وإلا صلي عليه. ولا بد من معرفة إسلام الميت، فإن الكافر لا يصلى عليه، وكذلك لا بد من طهارته من النجاسة ومن الحدث كما تقدم في الرسول تفصيل الميت. والاستقبال والسترة كمكتوبة. ولا فلا بد من استقبال القبلة ولا بد من الستر ستر العورة من جنس ما يشترط ذلك بالمكتوبة، أي لو صلى وهو غير مستقبل للقبلة الميت ما صح، أو صلى وهو مستقبل لكن ارتكاش بين ما صح. وحضور الميت بين يديه فلا تصح ولا جنازة محمولة ولا من وراء جدار. وحضور الميت بين يدي المصلي فلا تصح الصلاة على ميت محمول العلم أو في تابوت مغلق أو وراء جدار منزلين التابوت منزلة الحائل كجدار، هذا في قول طالب من العلماء، والمراد بها كله هي الفريضة. أما غير الفريضة يعني لو ذهبت تصلي على الجدار بينك وبين شم تراب لأن صلاتك عليك نافلة دعاء، والفريضة المطلوبة قد وديت عليك. قال رحمه الله تعالى: ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات. ومن فاته شيء من التكبير أي من التكبير على الجنازة قضاه على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء. ومعناه لو جئت وقد كبر الإمام على الميت تكبيرتين وأدركت الدعاء ودأ الله أكبر، أدركت معه الدعاء فجعلت تدعو للميت، سلم الإمام، نقول لك اقرأ على صفته، تكبر تقرأ الفاتحة، تكبر تصلي على النبي ثم تسلم، لأن ما تقيه هو أولها كما تقدم. لكن لو قلت أدركت مع الإمام التكبيرة الثانية فهل أقرأ الفاتحة وهو يقرأ الدعاء ثم إذا كبره هل تيشن أنا أكبر وأصلي على النبي، فاختلفنا تبقنا في التكبير واختلفنا في الذكر، فهو يدعو بأن يقول للميت اللهم اغفر له وأنا أقول الحمد لله رب العالمين، لأن هذه أول تكبيرة لي والإمام هذه التكبيرة الثانية التي يقع بعدها الدعاء. أم أدعو؟ يقول له جائش لو قرأت الفاتحة وهو يدعو ما في معنى، فإذا سلم تكبر وتصلي على النبي ثم تكبر وتدعو للميت ثم تكبر وتسلم ما لم ترفع الجنازة. أما إذا رفعت لا خلاص، ما إما أنك تسلم التكبير الله أكبر الله أكبر تسلم خلاص، وإلا سلم ولا ما أكبر ولا ما تكبر إذا خشيت. نعم يعني على القول الشيخ لأن المقضي آخر الصلاة، إذا قلنا المقضي آخر الصلاة يقرأ ذلك ولا يقرأ، هو على كلا عندهم جوزوا حتى هذا وهذا، مع أنهم يقولون ما يقضيه أولا لكنهم جوزوا هذا وهذا ولم يلحقوا بالصلاة من كل وجه، لما بين الصلاة على الميت والصلاة المعروضة بينهما من الفروق الكريهة في الأحكام، جوزوا هذا وهذا. لماذا استرضوا عبد رفع الجنازة؟ إذا رضعوا إذا رضعت صلي عليه خلاص عن كل الهواء، لكن من يجلس الصلاة على الغائب لا ما يجوز إلا إذا كان منت في البلد اللي مات فيه الميت، إذا مات في مكة نعم صل على الغائب، أما إذا كان في البلد صلينا عليه هنا راحوا بالمقبرة تبديش يصلي في صلاة غائب لا ما يجوز صلي صلاة غائب، وصل عليه على القبر، إنما إذا كان بعيد عن البلد الذي مات فيه الميت كما يأتي له. ايش في ناس يجيب المصحف ويقرأ عند راس الميت وهو مدبوط جاهز؟ لا هذا من البدع، هذا من البدع. لا ما ينبغي هذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كان الرسول يبعث شيء من هذا لا هو ولا أصحابه. قل السبب التشهير نعم السفر للتشييع يمسح للتشييع الجنازة يعني سفر من بلد إلى بلد إذا كان يمكن أرجو ألا أفي قدم هذا التوحيد الآن في تعزية للمصابين في تعزية وزيارة أيضا والتعزية والانتقال لأجل التعزية أو لأجل زيارة الإخوان أو ما والمقضي أول صلاة يأتي به بحسب ذلك وإن خشي ركعتا بعد التكبير رفعت أم لا وإن خشي وقع الميت تابع التكبير جئت والإمام سلم إن أمكن أن تكمل الصلاة قبل أن تؤذن أم لا قل الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله ولو لم تدعو أو تأتي بشيء من الذكر في الصلاة على الرسول عقب التكبير نعم وإن سلم مع الإمام ولم يقضيه صحت لقوله عليه السلام لعائشة ما فاتك وقضى عليك ثم لو سلم مع الإمام وأفاته شيء من التكبير ولا قضى ولا أجر لقول الرسول لعائشة لا قضاء عليك فإنها سألته قال لا قضاء عليك فيما فاتك ومن فاتت الصلاة عليه على الميت صلى على القبر إلى شهر من دفنه لكن تقرر لنا الآن أن الصلاة على الميت بيان صلاة كما تقدم وأن يكبر أربعة وأن يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ثم بعد الثانية الصلاة على الرسول ثم بعد الثالثة الدعاء ثم بعد الرابعة يسلم وتقدم لنا أن الجمع بين الجنائز أفضل من أن يفرد كل واحد بصلاة لو مثلا كنا نصلي على هذا كما ينبغي الله أكبر كبرنا وراه كما ينبغي قال الله أكبر كبرنا وراه جابوا بجناس ثانية حطوا الجدام ونصلي عليه وما يقدر مقصود الدعاء الميت ما دام ان الناس لا تدعى يكفي شن نكبر شلون كبرنا ثنتين اخي نقصد ذاك الله لم نكمل على هذا الشك هذا هو الاول اكبر الصلاه الثانيه كبرت عن صلي ما كبرت الأولى قرأت الفاتحة كبرت وصليت على الرسول جابوا ميت وحطوا جدام كبرت الثالثة جاءنا الميت كبرت الرابع هذا الميت الأول خلاص أربع تكبيرات طيب لكن الثاني لما حصل في الدين شكرا بالزيادة في بعض الحديث عن الأربع نزيد وتكون لهذا أربع ولهذا زيادة ثابتة من النص أراد التكبير على خمسة أو سبعة. يقول محمد نزيد. يعني يقول محمد يكبر ست. لأن فاتنتين. هو مثل ما قلت محمد يكبر ست. هذا أربع خلاص. ولا نحن ثنتين. يزيد الثنتين. التالي لا. لأن أدرك تكبيرتين. اشترك مع الميت الأول. الميت الأول خاص بإنها أربع هذا مجلد نكمل الثنتين وندعو لك تكون ست للأولى من الأول وأربع للثاني لكن الشيخ إذا كبرنا ست ما يقول ما بين التكبيرتين ها؟ يقول هل في ذكر بين التكبير الزائد غير أربع تعيد اللي فاتك للميت الأخير حين أقرأ الفاتحة وصلي على الميت للأخير يعني يكون كالمسجد ماشي ومن فاتته الصلاة لو جابوه عقب الرابعة جابوا الميت الثاني عقب ما كبر التكبيرة الرابعة وقبل أن يسلم، هذا لا نستأنف الصلاة عليه، ما خلاص لأن الميت الأول انتهى. أما إذا جاءوا قبل نكمل الأربع فلا بأس. ومن فاتته الصلاة عليه على الميت صلى القبر إلى شهر إلى شهر من دفني، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي ورواته ثقات. قال أحمد أكثر ما سمعت هذا. وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة. وما فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر إن كان في البلد، ما يصلي على الصلاة غائب، كما لو مات أحد الإخوان فاتتك الصلاة عليه تقول له صلي عليه هنا، يقول لك لا، بل اذهب إلى قبره وصل عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقد الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد فقدها فسأل عنها فقالوا إنها ماتت. قال أفلا آذنتموني أعلمتموني، كأنهم صغروا أمرا، ثم قال دلوني على قبرها فدلوا فصلى عليها ولم يصلي عليها صلاة غائب، بل ذهب إلى قبرها وصلى عليها. فهذا يدل على أن إذا أمكن كما لو كان في البلد أو قريب من البلد فإنك تذهب إلى القبر وتصلي ولا تصلي عليه صلاة غائب. أما إذا كانت المسافة بعيدة مثلا فهذا لا مانع من الصلاة على الغائب. أو مثلا قدمت أنت هنا ما علمت بوفاته إلا بعدما قدمت في البلد الذي توتيه فتذهب إلى قبره، لكن من مدة شهر فقط، لمدة شهر. معناه لو أن شخصا توفي في أول جماد الآخرة وأنت غائب ثم قدمت وعلمت بوفاته كنت بروح أصلي عليه، يقول لك لا، لأن ما ضال الشهر الآن بعد وفاته ما تصلي عليه، لا بركة ما تصلي عليه. أما إن كان قدمت قبل مضي شهر من دفنه فلا مانع من أن تذهب وتصلي عليه بقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وصلى على أم شعد بعد وفاتها من نحو شهر. قالوا يحدد بالزمن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد، فيحتاج إلى دليل. وقد يعفى عن الشيء اليسير كيوم أو يومين وما زاد ذلك فإنه يحرم. هذا قول. والمسألة خلافية، بعض العلماء لا يرى الصلاة على الغائب مطلقة. ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه بالنية إلى شهر لصلاته عليه السلام على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر. كان يصلى على الغائب إلى مدة شهر الأول، كما لو مات إنسان في أي بلد يصلي عليه إلى مدة شهر من وفاته، فإن مضى شهر فلا. المسألة تسابقة في أرجلها. الشيخ الذي يتردد ليس من النجاشي، لأن ليس عنده أحد يصلي عليه. أنا في اختلف الآراء العلماء في قصة النجاشي. البعض منهم يقول إن الرسول صلى عليه لأنه مسلم وقد آمن بالرسول ومات في أرض النصارى وكلهم كفار فلم تقم عليه الفريضة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غائب. والبعض من العلماء يقول لا، بل كشف عن شريف النجاشي فكان الرسول يشاهده مشاهدة عياله، فلهذا قالوا لا تجوز الصلاة على الغائب ولا في دلالة، لأنه إما أن يكون هناك لم تقم عليه فريضة أو أنه كشف له حتى كأنه شاهد فصلى عليه معاينة وليس له دلالة على الصلاة على الغائب. هذا قال كلا القولين قال بكل منهما جمع من العلماء. أما المذهب فكم هو يحصل إلى التحديد إلى شهر الله عنك. مستدلين بقصة أم سعد قالوا الرسول صلى عليها بعد شهر فما زاد يحتاج إلى دليل فنقتصر على مورد النص. لكن المعارضون يقول هذا فعل هذا مجرد فعل والفعل لا يحدد به الاحتمال أنه لو كان أكثر لصلى لكن يقولون لا الاحتمال لا يترك إلا ما دام وإن كان فعل ما دام هذه المشاغل هذا إلى هذا الزمن فنقتصر عليه. أقول أحسن الله إليك بالمناسبة الفعل هذا يقولون يتطرق إلى الاحتمال هذه قاعدة مضطردة ولا ما هي مضطردة هذا؟ قولهم إن الفعل يتطرق إلى الاحتمال هذا على الاضطراد هذا عند الرسوليين إلا أن الرسول له خواص له خصائص ليست لغيره لكن معلوم أن فعله حجة فعله حجة ومن قال أنه يتطرق هذا عليه الدليل وأن الصحيح أن أفعاله حجة لنا ولا يجوز أن يقال هذا خاص به إلا بدليل يقتضي ذلك والدليل على أن فعله حجة لنا وأن نفعل مثل فعله أولا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الشيء الثاني أصرح من هذا كله في قصة تزوجه لامرأة زيد حين طلقها قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كيف العلة هذا فعل قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. قالوا هذا يدل على أن فعله حجة لأنه قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هذا فعل مش العلة قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج دل على أن أمته أسوته بالأحكام وأن فعله حجة. وكذا غريق وأسير ونحوهما وكذا غريق وأسير ونحوهما نصلي على صلاة غائب يعني إذا لم نتمكن إذا لم يمكن حضور. وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله إلا الشعر والظهر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه. وإذا وجد بعض ميت فككله كما لو وجدنا إنسان توفي في البر لكن ثلاثة أسباع لقينا رأسه ويده ناخذ رأسه ويده وميت ونغسله ونكفله ونصلي عليه أو ما لقينا إلا يد هذا يعني نغسله ونكفله ونصلي عليه بازل الأسباع إلا السن والظهر والشعر هذا ما نصلي عليه لأنه منفصل. لكن هنا سؤال قلنا في هذا أن إذا وجدنا بعضا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وأن بعضه ككله السارق إلى قطعته جابه أنه نغسله ونصلي عليه ولا حي حي لكن إذا مات مدام حي صلى يعني عبرة قبل الجزء المنفصل نعم كذلك إذا السارق وإن قطعك ما نغسله ما نصلي عليه لأن أصلها موجود ما مات. نعم. باعتبار من الفرع له حكم الأصل. إيش؟ باعتبار من الفرع له حكم الأصل. إيه نعم موجود. وإلا فلو ما صلن عليه مسلم مسلم صلى عليه. ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه ولا يصلى على مأكول ببطن آكل. يقول له حصل سراية يعني أثر من أثر القطع ومات صلي عليه صلى إليه. ولا يصلى على مأكول ببطن آكل ولا مستحيل بإحراق ونحوه. ولا يصلى على مأكول ببطن آكل. مثلا إنسان كلا الذئب مثلا الذئب كلا أو الأسد شيء ما الجنم ولا قراط كله في بطنه ما صغر مش كلا شد الذئب يصلي عليه في بطنه خلاص. أو مثلا احترق إنسان احترق صار في بيته ويعيش أو في كهرباء حتى صار ما نهائيا ما وجد في شيء ما يصلي على ربنا ادعي له. ولا على بعض حي مدة حياته. هذا المسألة الأولى. ولا نصلي على بعض حي مدة حياته. قطع كده حي ما نصلي عليه. بالنسبة يا شيخ اللي يموتون في الحوادث. إيش؟ تبقى قطع اللي يموتون في حوادث السيارات. إيش؟ تبقى قطع حوادث السيارات. شو؟ يبقى قطع من لحمهم في السيارة ما يقدرون يأكلون. إيش يعملون؟ لا يمكن. يعني الصدم. إيه في الصدم. يستطيعون يفكونه وطلعونه على يقع كذي ملك يفكون السيارة وطلعونه. الشيخ ما يصلى على صلاة الغائب؟ نو المأكوه إذا هلك الأكل إيش؟ ما يصلى على صلاة الغائب؟ لا شو ما يصلى على في بطن المأكوه في بطن آكل يصلي على صلاة الغائب إن شاء الله عليه من جنس الغريب لماذا طاف البحر وعليه. ولا يسن ان يصلي الامام الاعظم ولا امام كل قريه وهو واليها بالقضاء على الغالي وهو من كتم شيئا مما غنمه كما روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينه يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فلما رى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيله ففتشنا متاعه فوجدنا به خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين رواه الخمسة إلى الترمذي واحتج به أحمد. ولا يصلي الإمام الأعظم على الغال ولا نائبه في القضاء من باب الردع والتعزير له وإنما يصلي عليه المسلمون أما الإمام ما يصلي عليه وكذلك القاضي ما غيبة الإمام لا يصلي عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل من جهينة يوم خيبر بأنه توفي فقال صلوا على صاحبكم لما طلبوا أن يصلي عليه فاستعظم ذلك فقال إنه غل في سبيل الله يعني شرق من الغنيمة قبل قسمتها هذا الغلول. قال ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزات من خرزات اليهود فالذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمها لا يجوز له أن يأخذ شيء لأن حق المسلمين جميع لأن حق المسلمين جميعهم اشترك مشتركون في هذا الشيء واستأثر به. وسيأتي في كتاب الجهاد إن شاء الله أن الغال يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه يعني إذا شرق شيء من الغنيمة فإنا نحرق رحله كله ما عدا المصحف والسلاح وما فيه أما بيشتهي وزياره ومجاوده وقشه على الحجة إذا كان يخص الدولة خلي الدولة هذا يحرق. وأما هنا إذا مات لا يصلي عليه الإمام ولا القاضي ردعا له وتعزيرا. نعم إيش؟ الأمير ولاية خاصة في مثل هذا ولاية المعلم الأمير مثل الشرطي المنفذ والمقام مقام قوة في حق الأمير والمقام مقام التعجيل هو يرجع إلى القاضي، لأن صلاة الأمير عليه لا تؤثر. أما إذا تخلف القاضي في قلوب الناس أبلغ من أن القاضي ما صلى عليه، فهو أبلغ بالتعجيل وأنكى للغلوب لمتعاطي الغلوب. الذي يخدم بيت مال المسلمين الحكم حكم الغالب؟ إيش؟ الذي يسكن بيت مال المسلمين الحكم حكم الغالب؟ لا، لكن ما يجوز له، مو حكم لأنه مشترك يعني. ما هو مو بحكم حكم الغالب من كل وجه، لأن هذا فيه حقوق ما هي تبعة المال. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. أما بيت المال هو للمسلمين جميعهم، غنيهم وفقيرهم. وأما الغنيمة هذه في خاصة بذوي القربى للرسول، لأن لله الخمس، خمس الغنيمة، ثم الخمس الذي يغى لله يجعل خمسة أخماس أيضا لقوة الجهاد وللفقراء لبني هاشم أقارب الرسول. أما بيت المال مصرفه ليس كمصرف الغنيمة من كلوس. ولا على قاتل نفسه عمدا لما روى جابر بن سمعة. لكن جاء في بعض الأحاديث أن رجلا غل سرق من الغنيمة في أيام معاوية وكتم، ثم أخيرا تاب وتأشف على أخيه، فسأل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما لا يصنع، فقال له: هذا للمسلمين جميعا، فتصدق به عنه، لأن لا يمكن أن نأخذه منك بنقرص حدود، لكن تصدق به ويكون الأجر لهم. فكذلك قالوا: من سرق من بيت مال المسلمين شيء فعليه أن يرده، أو أخذه لا يحل له فعليه أن يرده. فإن خشي على نفسه من الحكومة ونفسه ولا تقطع يده ولا تسجنه يتصدق به، ويكون أجر المسلمين جميعا لكل من له حق في بيت المال. ولا على قاتل نفسه عمدا لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم وغيره. والمشاقص جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. ولا يصلي الإمام الأعظم ولا نائبه في القضاء على قاتل نفسه ردعا له وتعزيرا، لأن الإنسان يحرم عليه أن يقتل نفسه ولا يجوز له بكل حال. فقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص من حديد فلم يصلي عليه، وجاءت أخبار بأن الله قال: بادرني عبدي بنفسه اذهبوا به إلى النار، أو كما وردناه. ولا بأس في الصلاة عليه أي على الميت في المسجد إن أمن تلويثه. قبل أحسن الله إليك، ذكر النووي في شرح مسلم إن هذا منسوخ في مسألة الدناء على الصلاة على قاتل نفسه. يا مش ناسخ، ذكر أحاديث عدة في أحاديث الرجل اللي قطع له بالسكين حجر الطويل، وأن الله أثابه وأنه يدخل الجنة، وأن جاءت أحد. لكن ابن كثير أذكر أن أتكلم على هذا في البداية والنهاية في التاريخ الوريد، في الجمع بين الحديثين، بين حديث قاتل نفسه في النار وبين الرجل قال إن هذا شرع من كان قبلنا، وأما هذا في شرعنا لا يجوز أن يقتل أحد نفسه. أظن ذكر شيء من هذا وذكر جنب الحديث في نفس الحديث. هذا من تلك التاريخ. المسلمين خاصة الذين يلقون ابتعادات من الحكومات أو من غيره، يجي يعني يقوم بمثلا الشخص يلغم نفسه ثم يلقي نفسه على مجموعة من أعدائه ويقتلهم ويقتل معهم، يعني يجعل نفسه مثل ألغام ثم يلقي بنفسه بينهم، أو مثل هؤلاء المسلمون الابتدائيين، هذا يجوز أن ويعلم أن مصيره موت، يعني يلقي بنفسه ليموت لكن يقتل غيره. هذا يمكن على كل حال، أظن ما أظن يسمى، يعني لا ما قتل نفسه في الحقيقة إلا لمصلحة المسلمين، لمصلحة عامة، مو قتل نفسه إن من هذه الحياة أو جزع مما قدر الله، إنما ممنوع الذي جزع من مرض أو ألم أو شيء مما قضى الله وقدر. أما إذا كان في مصلحة مثل هذا ما أظنه يدخل، لأنه يريد كسر شوكة الكفرة، وليريد عدونك أن تكون كلمة الله العليا وقد بادر بنفسه في هذا السبيل. لكن المهم هي هذه، السؤال غير هذا. السؤال مثلا أنت رجل طيب ومسلم وشجاع وبطل، وعندك معلومات من إخوانك المسلمين سكوت اليهود، قالوا علمنا وين أسلحتكم، فيه من اللي معك ما تستطيع تعلم، تخاف على أخوياك كلهم موجودين في البلد موجود، تعرف يسأل عالم تقول أنا لا شك إن عذبوني بالكهرباء بعلم، لكن هل يجوز أقتل نفسي حتى ما يسمع يأشون أني أعلم حماية مسجل على أخويا، وإلا إذا كنت بين يديهم يسلطون عليها العذاب الأليم، ما عندي استطاعة إلا إن قتلت نفسي. ومن زانك بجد عندما لا بدلهم على شوكة المسلمين وعلى ما عندنا من الأسلحة وعلى زعماء إخواني، إيش أعمل؟ هل أصبر وأعلمهم أو أقتل نفسي؟ ما لابد من أحد على أمرين، ألا من البلاد المسلمين يقتل أمة، ألا من أشخاص الله خلافه يقتل أمة ويذهب على نيته، لكن أنا مبقاتل أحد، مبقاتل أحد إلا ما هو يقولنا على كل حال بعلم، ما في ما نمقصر بمتنع ولا نمطيع، لكن ماشي يعذبوني بالكهرباء وبالعذاب الأليم يسووني حتى أدلهم. فلو دلتهم على غلط يبعدون معهم بلادينا يزيدون علي العذاب. شو يقول؟ أنا أقول يجوز يا شيخ قياسا على ما لو تدرس أخبار المسلمين، قياسا على نسأل من السؤالين في الجهاد، يجوز ديها أسمع كلامك. أنت وش تقول؟ أقول لو تدرس هل تدرس شاهد أنا لا تجوز مثلا قياسا على هل مش تدرس تقولون صلى الله عليك أقول صلى الله عليك يظهر لي من حديث الغلام اللي ساقها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجوز أنه يعلم إذا عذب. الحديث الطويل سنبقى حديث الغلام اللي دل على الساحل صلى الله عليك ساقها الرسول عليه الصلاة والسلام يسد الشاهد. نعم الغلام اللي دل على الرجل هذا اللي يظهر لي ولا يا شيخ الله. إذا كان رأى نفسه أنه سوف يصبر على العذاب فهذا أولى، وإن كان لم يرى نفسه أنه لا يستطيع الصبر يقتل نفسه والمصلحة مصلحة الكتمان أكثر من مصلحة الكتمان. ما هو صابر نعم ما أعتقد أنه يبي يصبر، بيصبر وهم قصر لكن العذاب الاستمرار والآلام ونسوي بالكهرب والغرب والغرب قد يصبر يوم يومين. الله تعالى يا شيخ أجاز الإنسان أن يكبر بلسان وقلبه مطمئن لعل من باب القتل إن شاء الله في هذا المكان. وهذا في قتل شخص لكن لما كان في مصر العامة لكن قد يقول قائل التترس ما قتل نفسه، أنت اللي قتلته، أنت بيرك البندق وأحد الإخوان هذا مقاضبين الكفار ومخلينا يتترسهم ويضربوننا، يقول المتترس يقول ما قتلته يقتل لي عبد العزيز ولا يقول ما قتلنا الشيخ أنت صح قياس أنت اللي قتلت المتترس وخوت المسلم، لكن تقول لك الله يتفع على الكفر ولا نشر ما علينا البحر، يعني يتجدون بها ويضعون ويضعون الرسول يقول ما ذبحت روحي، انت اللي ذبحتني يعني. كان طاوعا هو الذي جرى نفسه. لا ما طاوع شيخ الله، ما هو طاوع يعني طاوع. مغفور يعني. وماكم. لكن مشكوه. وصار البوردي وراء يتقون بينه وبينكم. أنتم ما تشتركوا تذبحونه. يجوز لكم تذبحون أخوكم المسلم وإن شاء الله في سبيل الله من أجل أن يبرز الكفار تذبحون. إذا قتل نفسه شيخ كأن قتل مسلم ومسلمين سام؟ أقول كأن قتل المسلمين الظاهر مثل ما ذكرت والله أنه يجوز، يجوز أن يقتل نفسه لأنه مو في مصلحته، ما هو ما قتل نفسه جزعا مما قضى الله أو ألم، بل في سبيل حماية إخوانه المسلمين، في سبيل حماية إخوانه وحماية أسلحته من أجل أن تكون كلمة الله هم يقاتلون في سبيل الله، هو مقتول مقتول يكون يقتل نفسه حتى لا يستطيع أن يدل عليهم وأن يقتلوا جميعا، فهو لم يقتل نفسه من باب الجزع ومن باب الشفق لما قضى الله وقدر، لا بل للمصلحة العامة. قد يقال من هذه مثل هذا النجاح. نعم بسم الله عليك. قصة الغلام بالذات هو دل على قتل نفسه من أجل يسلمون الناس ويوحدون الله. أي ماله هذا بعد دلهم قال بسم الله لا تستطيعون أن تقول حتى تقول بسم الله يا رب الغلام. ولا بأس بالصلاة عليه أي على الميت في المسجد إن أمن ترويثه، لقول عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد رواه مسلم. ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إن أمن ترويثه، جاءوا بهذه العبارة بالصلاة على الميت في المسجد ردا على الحنفية، لأن مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يصلى على الأموات في المساجد، بل يجعل لهم مكان خاص، ولكن السنة واضحة كما في حديث عائشة أنها طلبت أمرت بأن يؤتى بشاهد يصلي عليه في المسجد، فقيل لها في ذلك فقالت ما أسرع ما نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، دل على جواز الصلاة على الميت في المسجد. نعم خلافا للحنفية. ها سهل ولا سهيل؟ إيش في النسخة هذه سهل، في النسخة أخرى سهيل، كلهم اثنين سهل وسهيل على ابني بيضاء. وصلي على أبي بكر وعمر فيه رواه سعيد. وللمصلي قيراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها آخر بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. وللمصلي على الجنازة قيراط من الأجر وبدفنها قيراط آخر كما في الحديث من صلى عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قالوا يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أو مثل الجبل كما في رواية مسلم، وهو أمر معلوم قدره عند الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن عقيل الحنبلي شباه بالجبل تقريبا للأفهام، ولكن يقول النووي ذرة من ذرات الآخرة خير وخير من الدنيا وأمثال الدنيا وعشرات أمثال الدنيا. نعم والله أعلم. قولنا يا شيخ بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن، لأن في عبادة لو راح لو تبعها ألا إلى المقبرة ثم رجع قبل أن تدفن، لو تبعها إلى المقبرة ثم رجع قبل أن تدفن ألا يعتبر تابعا لها؟ تابعا لها لكن لا ما حصل، لأن المشهد حتى تدفن في الحديث. نعم الله أعلم. جلوس التعزية شام ما حكم الجلوس للتعزية في البيت؟ يجلس مثلا ولي الميت في البيت للتعزية. ايه جلوس؟ ايه. يجلس يومين ثلاثة ايام اربعة ايام. هذا هم يقولون الحنابلة بياتي في الفصل اللي بعد هذا في زيارة في اخر جنائز ياتينا، يقولون ولا بأس بجعل علامة عليه ليعرض فيعزى. لكن هذا ما له اصل. في بيانه، وأنه يمشي بيت للمعزين هذا أيضا ما هو مشروع، هذا ما هو مشروع، ما له صلة. بدعة. ها؟ بدعة. القيم تكلم على هذه المسألة في كتاب عدة الصابرين والأخيرة الشاكرين، كتاب مطوع، يقول معناه أن كون ولي الميت يجلس في بيته أو في مكان معين ليأتيه الناس فيعزونه، هذا ليس له أصل، إنما إذا قابلوا أو اتفقوا به من غير أن يتخذ مكانا معينا معدا للتعزية هذا لا. أما إذا قابلوا أو جاءوا وسجلوا عليه لا لأجل كذا أو صدفة مثلا، هذا ما في مانع. ينكر على من فعله. ها؟ ينكر على من فعله. ينبه. في شيخ، ما يلقونه. شم؟ ما يلقونه. على الجر إن شاء الله. طيب اللي يصلي على الميت ولا يذبح ما يصير لها جرح؟ إلا لها شيء قراط أو قطع قراط. هذا يأتي إن شاء الله فيما بعد. أحسن الله عزاك وجبر مصيبتك وغفر لميتك وأخلفت أخيرا منك. والمعزى يقول أجاب الله دعاك ورحمنا وإياك. يأتي بيان، يأتي بيان هنا. تعالى فصل في حمل الميت ودفنه، ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية. فصل في حكم حمل الميت وحكم دفنه، يسقط حمله وكذلك دفنه بكافر، لأن حمله ودفنه فرض كفاية لا بد منه. يستأجر إذا لم نجد متطوع على حمله وعلى دفنه، ولكن يتعين على ورثته، فإن لم يمكن تعين على من علم به من المسلمين إذا لم يوجد له ولي ورث. ثم لو تبرع كافر بأن كفنه، أو تبرع كافر يهودي أو نصراني شال معنى الميت ما في معنى، أو مثلا دفن معنى لا معنى، لأنه لا يحتاج إلى نية، وهذا بخلاف التغسيل، فالغاء الكافر لا يمكن أن يغسل المسلم لأنه لا بد فيه من نية، والكافر لا نية لا. أما كون يحمل بالحمار ما في معنى، لأنه يعني يشيل الحمار ولا على غيره وهذا مثله، أو مثلا يدفن مشحات أو شبه ما في معنى، أما أو يكفن يدر لا ما في معنى. أما بالنسبة للتغسيل لأنه يحتاج إلى نية وكذلك الصلاة عليه، هذا لا يصح أن يغسله كافر أو يصلي عليه كافر. نعم. يسن التربيع في حمله لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل في جوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها. فيسن أن يحمله أربعة، والتربيع أن يضع قائمة السنين اليسرى المقدمة على كتفه على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. يسن التربيع، فالنعش إذا حطيناه على الميت يسن أن نحمله مربعا، لما روى سعيد بن ماجه عن أبي عبيدة عن أبي. والتربيع صفته هو أنك أنت مثلا تشيل عمود النعش اليسر القدامي، خليه على كتفك الأيمن، خليه على كتفك الأيمن، عمود النعش اليسر يشيل على كتفك الأيمن، تشيل شوي ثم ترجع غيرك، ثم تتأخر إلى المؤخر لو تجعل على كتفك الأيمن أيضا، ثم تنتقل إلى المقدم الأيسر وتخلي على كتفك الأيسر، ثم تنتقل إلى الأيسر المؤخر تجعل على كتفك الأيسر. هذا صفة التربيع وهذا سنة إن أمكن، طيب وما أمكن فلا حرج، ولكن إن كثر الجمع ما فينبغي أن الإنسان يجاهم لأجل أن يعمل هذا العمل. نعم. ويباح أن يحمل كل واحد على عاتقه بين العمودين، لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. ويباح كل واحد من الذين يحملون، يعني يباح لكل واحد من الحملة أن يحمله على عاتقه، يعني مع الوشر لا شرط العمود، يعني بمعنى لو تقدمت وصرت بين العمودين والتالي اللي وراك بين العمودين ما في مانع. هذا هو المعنى. نعم. ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين، لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، ويستحب أن يكون على نعش. والطفل لا بأس بحمله على الأيدي، وإن جعل على نعش هو أولى، لكن لو حمل بيده لا مانع إن شاء الله. نعم. فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها، ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب، وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه، وكره تغطيته بغير أبيض، ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره. وإن كانت الميتة امرأة استحب أن يجعل على نعاشها مكبة. المكبة هي بكسر الميم، وهي تعمل من خوص أو من غير، يعني تجعل فوقها من جنس القبة، ثم يجعل فوقها غطاء من أبيض ونحوه. هذا معنى المكبة، وهذا خاص بالمرأة، واستدلوا على أن فاطمة رضي الله عنها أوصت بأن يجعل على سريرها مكبة، وكذلك أيضا زينب بن جحش صنعوا بها هكذا، قالوا هذا يدل على أنه هو الأولى في حق المرأة. وكذلك أيضا يباح حمله على دابة، فيما لو كانت المقبرة بعيدة، أو يحمل على سيارة مثلا ميت، إذا كان حمله على النعش يتعب الناس كأن يكون محل القبر بعيد ولا بأس به إن شاء الله. نعم. نقول مشهد وقرها تغطيته بغير أبيض، ممكن عما العموم خير لباسكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، يقولون هذا. نعم. الأحدب كذلك، الأحدب يقول لأنه يشينه فإذا كان إنسان أحدب يعني ظهر مقوس وتوفي فيقول يجعل على أهل مكبة حتى لا يرى لأن من حول من جن العقة فالأولى يجعل هذا مراد. نعم. ويسن الإسراع بها دون الخبب لقوله عليه السلام ترعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوءا فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. يسن الإسراع والمبادرة بالميت وألا يبقى عند أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالمبادرة بالمسارعة إلى تجهيز الميت وإنجازه بإيصاله إلى مرواه الأخير هذا هو السنة. ويسن كون المشاة أمامها. قال ابن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وكون ركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة وكره ركوب لغير حاجة وعود. لكن جاء ثبت ان الرسول عاد على فرسه كذلك. والميت اذا مات ومعه المشيعون بعضهم على سيارات وبعضهم على رجليهم فالمشاة يكونون امامها قدام الميت واصحاب السيارات يصيرون خلف. هذا هو السنه. السنه ان السيارات تكون خلف النعش خلف الميت أما اللي يمشوا عليه يمشون أمامها. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ولحديث المغيرة بن شعبة كما هنا. نعم. وكذلك يكره أن يتبعها على جنازة أن يتبعها راكبة إلا أن يكون له عذر ومثل العودة يعود راكبة بل ينام على رجليه ويرجع على رجليه اللهم إلا أن يكون مشن لا يستطيع المشي كلبه أو مريض أو ما أشبه ذلك. لكن جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له دابة في حالة تشييعه لجنائز بعض المسلمين فأبى وقال ألا تستحيون أن تركبوا والملائكة تمشي على أقدامها ثم لما فرغوا من دم جاء إليه ببرش فركبها وقال إن الملائكة تبرك كما ورد. ويكره لتابعيها جلوس حتى توضع في الأرض على الأرض أو في اللحد والمعروف الأقرب أنها على الأرض. المعنى إذا طرانا مع الميت يكره أن نجلس قبل حطها على الأرض من أعناق الرجال فما دامت على أعناق الرجال ينبغي أن نقف فإذا وضعوها على الأرض لا بأس بالجلوس انتبهت الكراهة. نعم. وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس. وكره القيام للجنازة لو مرت أو مر بها وهو جالس. هذا المذهب لو كنا جالسين في الشارع ومروا بجنازة يكره أن نقوم لكن جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بل وأمر بالقيام قال إن للموت لمجاعة كما ورد. إلا أنه جاء ابن عباس من أنه مرت جنازة فلم يقم فقيل له بذلك ألا أما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قام وقعد هم أخذوا بهذا وإلى أحاديث كثيرة كلها تدل على أنه يشرع القيام للجنازة حتى ولو كانت جنازة كافر. فقد ورد الحديث أن الرسول قام لما مرت به جنازة قالوا إنها جنازة يهودي قال ألا يشك نفسه أو كما ورد؟ نعم بدون شك إذا كان مشيع وضع جنازة على الأرض انتظارا للدفن وفي الوقت هذا هل يقال وجوب السنة أو مباح؟ سم وهل يقال أن جلوس بعد وضع جنازة على الأرض انتظارا للدفن سنة أو مباح؟ لا جائز يعني يجلس بعد ما يوضع الميت ولا ما يوضع الميت أن الجلوس هذا سنة يجلس حتى يحضر لها القبر إلى ما كان قبل اللي شنو المشاهد مخيم رغير شبرين ما قال سنية النبي بين السنة لكن هل هو على وجه السنة أو على وجه العادة يعني العادة على وجه العادة يحتاج إلى ما على لما جلوس على وجه العادة ما غير شيء في الإسلام. هذا الناس الشيخ إذا كان من الجنوب ولا من أي بلد قريبة وما في مكان أو شيء هو الجنوب يتكلم. لا في ما لا نقبل بعض لا يكره نقبة يدخل حيث القبر وإن نقبل فلا حرج إذا كان طلبا نقل لغرض صحيح وإن لم تره يكون مكروه كراهة التنزيه. نعم أنا في واحد أيام الأربعاء الصبح وهو لا تسوق قال ما تدري يوني لا تدري يوني لا تدري شيء كانوا إيه ما يكون خلاص نعم يعني ما عزم لا يحب فينا إذا كان حسنا كان ولا ما في شيء يعني فإذا خالفوا وصيته شيء قد فينا ما عليهم حرج بحسن ما عليهم نعم على ناس في ناس يعزون وتنازل بين لو جايز ورفع الصوت معها ولو في قراءة وأن تتبعها امرأة ويكره رفع الصوت مع الجنازة حتى ولو يقرأ القرآن ويكره أن تتبعها المرأة أيضا. نعم وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت ويحرم أنك تشيع جنازة إذا كان معها منكر جابه لا يجوز إلا إذا كنت تستطيع إزالتها بل يجب حينئذ كأن يكون معها غنى أو دفوف أو ما أشبه ذلك هذا ما ينبغي أنك تروح إلا إذا أمكنك إزالته. نعم ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط ويكره للرجل بلا عذر لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء رواه سعيد. كذلك ويسجى قبر امرأة فقط معنى يسجى يعني يغطى يغطى فم القبر بثوب ونحو إذا كانت امرأة أما الرجل فلا هذا يستدلون بخبر علي رضي الله عنه. نعم واللحد أفضل من الشق قول سعد الحدوا لي لحدا وانصب اللبن علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-05-00 أو 209-03-00 تحويلة 141 و142 ورقم الناسوخ هو 209-02-092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.